الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام أهل بيته العظام المستقيمين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، شرح أصول الإيمان نبدأ به. متى كان تقدير مقادير الخلائق؟ متى كان تقدير مقادير الخلائق؟ في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وهذا الحديث كما قلنا حديث عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه، في كتابة مقادير الخلائق. وأيضا قد جاء الحديث في أهل الجنة أهل النيران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرغ ربكم من العباد، معه كتاب في يمينه وكتاب في شماله، كتاب في يمينه يقول: هذا كتاب بأهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وذرياتهم، ثم أجمل على ذلك، وكتاب بأسماء أهل النيران بأسمائهم وأسماء آبائهم وذرياتهم، ثم أجمل على ذلك. هذا الكتاب كتاب فيه المقادير. عليكم السلام وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذه المقادير قدرها الله جل وعلا وخلقها وكتبها قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة. والمقادير مكتوبة، لأن لابد أن تعلم أن الإيمان بالقدر لابد له من 4 مراتب. المراتب الأربعة: علم فكتب فخلق فأراد أو فشاء فخلق، علم فكتابة فمشيئة فخلق، مرتبتان سابقتان مرتبتان لاحقتان. مرتبتان سابقتان العلم والكتابة، إن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. الله تعالى يعلم ما سيحدث يوم القيامة، في عرصات يوم القيامة الله يعلم سبحانه وجل فعلا، يعلم مقادير الخلائق سبحانه وجل فعلا، ويعلم ما كان وما يكون. ولذلك هو أخبرنا يوم القيامة ماذا سيحدث لأهل النفاق وأهل الكفران والخسران عندما يعني يروا أن الغيب صار شهادة. يوم يأتي تأويله يقول: الذين أسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فأشفعوا لنا أو نرد فنعمل على الذي كنا نعمل؟ والله جل في علاه قال: ولو ترى إذ المجرمون وقال ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحة إنا موقنون. وأيضا في قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وبين الله تعالى من علامات الساعة القادمة، وهذه من علم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين هذه الساعة، شوفوا، قال النبي في عصره، صحيح، وانظر في عصرنا الآن، هو مطبق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: بين يدي الساعة سنون خداع يصدق فيها الكاذب وكذب فيها الصادق وتمن الخائن وخون أمين وينطق الرويبضة. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا زمان أمتي يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها. فالأمر ظاهر جدا في هذا الباب على ما يصف النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث أو ما سيحدث. هذه فيها دلالة واضحة جدا على إن شاء الله الحمد لله. ففيها دلالة واضحة جدا أن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون ولم يكن وما لم يكن لو كان كيف سيكون. هذه مرتبتان سابقتان، ولذلك معها الكتابة. قال الله تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، إن المتقين في جنات ونهر. وأيضا قال الله جل وعلا: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنك أحسن الله عليك زادك الله أدبا ورفعة جزاكم الله خير، قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. نعم، فكتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق. قال كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وهذا جاء أيضا صريحا في حديث احتجاج آدم وموسى. احتجاج آدم وموسى قال النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى حج آدم موسى قال تحج آدم وموسى قال له أنت آدم أبو البشر خلق الله بيده نعم. فقال له نعم. قال أخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال له أنت موسى موسى بني إسرائيل استضاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. قال نعم. قال أتلومني على أمري قد كتبه الله علي قبل أن أخلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينها حج آدم وموسى حج آدم وموسى حج آدم موسى. فكل شيء مكتوب يعني مسطر في اللوح المحفوظ. وهناك كتابات أخرى، الكتابة العمرية أو الكتابة العمرية. الكتابة العمرية هي عمر الإنسان، وهذه في صحف الملائكة، أي رب الرزق، أي رب الأجل، أي رب العمل، أي رب شقي أم سعيد. وهذه الصحف قد تتبدل فيها، ما كتب قد يتبدل. ولأن عمر الخطاب كان يطوف بكيا، اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا، يعني في صحف الملائكة، فامحوها واكتبني عندك سعيدا. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وكتابات أخرى، الكتابات العامية في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، وكتابات يومية وهي ما يلفظ من قول لدي رقيب عتيد. لكن الكلام بأثري المكتوب في لوح المحفوظ هذا لا يتبدل ولا يتغير بحال من الأحوال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. يبقى لنا مسألة في هذا الباب، وهو بقوله هنا كتب الله مقادير الخلائق. احنا عندنا القضاء والقدر، القضاء والقدر قد فرق بينهما بعض العلماء وسوى بينهما بعض العلماء. كثير من أهل العلم يرون القضاء والقدر سواء، هنا القضاء والقدر سواء. وبعضهم قال هناك فرق بين القضاء وبين القدر. يقولون القدر وما كان مكتوبا سابقا، القدر هو ما كان مكتوبا سابقا، فإذا وقع القدر وانقضى سمي قضاء، فإذا وقع القدر وانقضى سمي قضاء. كتب الله في اللوح المحفوظ سيتزوج عمير عميرة بثينة، هذا قدر. فإذا تقدم عمير لبثينة وقام بزواجها أو تزوجها فهذا القضاء. القدر ما كان مكتوبا، القضاء ما ما ما قد ما وقوع القدر وانقضائه. والقضاء قد يأتي في القرآن بمعاني كثيرة. الله تعالى فقد ما أنت قد، فيكون معناها يعني إنهاء الأمر. فلما قضينا عليه الموت، فلما قدرنا، فلما أمرنا. فقد يأتي القضاء أيضا بمعنى الوحي، كما قال الله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، كان وحيا. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. يبقى قضينا إليه يعني أوحينا إليه. ويأتي القضاء أيضا في القرآن بمعنى القدر، في قوله تعالى فقضهن سبع سماوات في يومين. وقال فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. ولذلك قال العلماء فلما قضينا عن ما قدرنا، إذن فالقضاء والقدر واحد سواء، هما سواء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقيني شر ما قضيت، قال ما قال وقيني شر قضائك، شر ما قضيت. لذلك نحن نقول لم يخلق شرا محضا قط. ولذلك قال والشر ليس إليك، يعني لا ينسب الشر إليك. حتى الجن علمونا ذلك، قالوا وأن لا ندري أشر أريد من في الأرض أم أراد رب بهم ربهم رشدا. وأن لا ندري أشر أريد، أشر أريد، شوف جعلها على المبني، ما نسبها صراحة لله جل في علاه. قال وأن لا ندري أشر أريد بأهل الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. كان أدبا على ذلك، قالوا أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وإبراهيم عليه السلام حينما قال يعني وإذا مرضت فهو يشفي، ما نسب المرض لله، مع أن الله خالق كل شيء، لأن الله لم يخلق شرا محض. فهنا في قوله وقني شر ما قضيت ما قالت قني شر قضاءك، شر ما قضيت وهو الأثر. ولذلك نحن نقول الشر في المفعولات لا في الأفعال، أفعال الله عن كمال فكلها كمال، فالشر في المفعولات في الأثر كالشيطان كالقطع كالزنا كالخمر في المفعولات. وهذه لها حكم، وجودها له حكم، أن هناك يعني أثر يكون أثر خير كبير على الإنسان بوقوع مثل ذلك. نعم، فيكون هنا المسألة المهمة أن الله لم يخلق شرا محضا، بل الشر نسبي إضافي، نسبي إضافي، وهو يؤول إلى خير، وهو يؤول إلى خير. شفت أريت ما قال الله تعالى يعني أما ترددت في شيء أنا فعله ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، في يكره الموت وأكره مساءته، الموت في شيء عليه يكره، الله تعالى يقول وأكره مساءته، لكن إيش لا بد له من الموت لأن جوار رب العالمين لا يصل إليه إلا بالانتقال، إلا بالانتقال. ربنا في الله رحمة الله وزعمة تعالى فإنك أنت الأعز والأكرم. الفاظ المستنبطة علم أهل الجنة من أهل النار وختم على ذلك، يعني معلوم أهل الجنة. نعم، وماذا يفعل الإنسان؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له، عظيم ربوبية الله جل في علاه، القدر كله من ربوبية الله جل في علاه. فشوف أن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، أن الله قد كتب كل شيء، ما في شيء ينخرم من المكتوب ولابد أن يقع. ولذلك لابد أن تعلم بقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، هو ما سيأتي، قال أتى، لأن الله تعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. نسب إضافي عن ليس محضا، يعني هو شر بالنسبة لزيد الذي وقع عليه الشر، لكن هو يكون خيرا بالنسبة لغيره، كقطع اليد السارق شر عليه، لكن خير لجميع أهل المال، جميع أصحاب المال، فإن كل سارق سيخشى أن يسرق حتى لا يضيع. نعم، فتقطع يده على الربع دينار، يعني فإذا والشر لا ينسب إليه سبحانه وجل جل في علاه. ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا، فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.